هذا من الأمور المستحبة. تذييفه بالذبح أو بصنعة الطعام أو بتقليده. يقول إذا صلعت عاتي وتر هل أصليها بسلام واحد أو بسلامين؟ الأفضل أن يصليها بسلامين. صلي ركعتين بالشفع ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر ثم يجلس بعدها ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. هذا هو الأفضل. وإن سردها بسلام واحد من غير أن يجلس بينها فهذا جائز الآن، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب، لأن يجلس بعد الركعتين الأوليين للتشهد الأول ثم يقوم هذا منهي عنه، لا يشبهها بصلاة المغرب، وإنما يشهدها بسلام واحد. لا. بارككم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم اللباس القصير ولبس البناطيل للفتاة التي لم تبلغ الحلم؟ هذا أجبنا عليه السؤال الذي قبل هذا في بيان مواصفات ملابس المرأة، والصغيرة والكبيرة في هذا سواء، فلا يجوز تعويض البنات على الملابس المخالفة للملابس الشرعية، فلا تربيتهن على ذلك. نعم.